كان بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة ولم يصل بينهما شيئا، صلى الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا وصف المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، عند الجبل الذي يسميه الناس يعني اليوم جبل الرحمة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند صخرات عند هذا الجبل واستقبل القبلة وظل يدعو صلى الله عليه وسلم، لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا اليوم العظيم الذي ينزل فيه رب العزة سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويعتق عباده الحجاج من النار ويضع عنهم ذنوبه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم غربت الشمس، قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرب. قال وأردف أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم أركب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أركبه خلفه ودفع حتى أتى المزدلفة. طبعا أماكن المناسك يعني هنا مكة وبعدها منى وبعدها المزدلفة وبعدها عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة، وبعد عرفة اتجه إلى المزدلفة، لأن من مناسك الحج أن يبيت. لا، المزدلفة قبل عرفة، يعني مكة ثم منى ثم المزدلفة ثم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن راجع من عرفة إلى المزدلفة، وذلك أن من مناسك الحج المبيت بالمزدلفة ليلة اليوم العاشر من ذي الحجة. ليلة اليوم العاشر هي ليلة يوم النحر، من مناسك الحج أن يبيت الحجاج بالمزدلفة تلك الليلة. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بينهما. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أثر جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بات بالمزدلفة انتظر حتى إذا طلع الفجر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين طلع الفجر، في أول صلى الفجر في أول وقت بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء. النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء، قصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام. وكلمة المشعر الحرام تطلق على جميع المزدلفة، وتطلق أيضا على المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، وهو جبل يقال له جبل قزح، جبل قزح، فهذا يقال له المشعر الحرام. فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر، وظل يذكر الله تعالى في هذا الموضع، استقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله، يعني قال لا إله إلا الله، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. أسفر جدا يعني قرب طلوع الشمس، أسفر يعني ابيض الجو واقترب وقت طلوع الشمس. قال فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. هذه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينصرف من المزدلفة قبل طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة. قال وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، أركبه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع يتجه من المزدلفة إلى منى، وفي أثناء الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي محسر، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير وهو يجتاز هذا الوادي، فهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى والتي تعرف بجمرة العقبة. الآن سيصف أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ومناسك يعني هذا اليوم، يعني باختصار قبل أن نذكرها بتفصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل في هذا اليوم أربعة أعمال. أول عمل يعني طبعا بعد سبق أن صلى الفجر في مزدلفة واتجه إلى منى، فلما وصل إلى منى عمل بها عمل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشياء. أول شيء أنه رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، رماها بسبع حصيات. وبعد رمي جمرة العقبة نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، تذبح الأضاحي والهدي بعد رمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم بعد ذلك اتجه إلى مكة فطاف بها طواف الإفاضة، طاف بها طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو طواف الحج، أو يقال له طواف الركن، الذي هو ركن من أركان الحج. فهذه أربعة أعمال تعمل في اليوم العاشر، ولذلك يعرف هذا اليوم، اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، يعرف بيوم الحج الأكبر لاشتماله على هذه الأعمال العظيمة، اللي هي رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم حلق الشعر، ثم طواف الإفاضة. فهذا الترتيب المسنون. لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في ذلك اليوم عن أشياء قدمت وأخرت، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم يومئذ ولا أخر، إلا قال افعل ولا حرج. جاء رجل وقال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. آخر يقول مثلا ذبحت قبل أن أرمي، يقول افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أذبح، افعل ولا حرج. يعني ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يومئذ، إلا قال افعل ولا حرج. حتى الحلق إذا تقدم على الرمي، رغم أن الحج لم يتحلل بعد، فالحلق في هذا اليوم يعتبر نسكا من المناسك، ليس ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ولا شيء. فإذا حلق رأسه قبل أن يرمي وقبل أن يذبح لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وقال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن هو الترتيب المسنون كما ذكرنا، اللي هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. طيب فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم الى جمره العقبه، وهي الجمره الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها. رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة يرميها النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ورمى سبع حصيات مثل حصى الخز. وحصى الخز هذا حصى حجمه ما بين الحمصة والبندقية، حصى الخز هذا حجمه بين الحمصة والبندقية، فهذا حجم الحصيات التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رمى من بطن الوادي، يعني بطن الوادي المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، جمرة العقبة في ذلك الوقت كان وراءها جبل يصد يعني من جهة، وبعدين كان يعني جهة فيها جبل وجهة بها الوادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في بطن الوادي ورمى جمرة العقبة. فإذا وقف الإنسان في بطن الوادي وكانت الجمرة أمامه تصبح منى عن يمينه ومكة عن شماله، جهة الكعبة تصبح عن شماله واتجاه منى يصبح عن يمينه، لأن الجمرة على حدود الحدود التي بين منى ومكة، الجمرة جمرة العقبة يعني، وتعتبر عند جمهور العلماء أن الجمرة نفسها تعتبر داخل حدود مكة، خارج حدود منى وداخل حدود مكة. فإذا وقف الإنسان عند الجمرة تصبح مكة عن شماله، جهة الكعبة عن شماله، وتصبح منى عن يمينه، ويصبح المكان الذي هو واقف فيه هذا الوادي وأمامه الجبل، يعني يصبح الوادي خلفه والجبل أمامه والجمرة أمامه، فيصف يعني المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف إلى المنحر، بعد ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة اتجه إلى المنحر، المكان الذي تنحر فيه الهدي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، قال نحرتها هنا وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، كل طرق منى ومكة تصلح للنحر. قال فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى يعني قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره، أنه نحر 63 بدنة بيده، نفس الأمر إذا الواحد جرح خروف ولا حاجة يعني يتعب منه تعب وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة على عدد سن عمره صلى الله عليه وسلم، بدنة هي الجمل أو البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى 100 ناقة، النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحج أهدى 100 ناقة، يعني طبعا الواحد يعني يجزئ عنه شاة أو سبع بدنة، يعني ممكن سبع يشتري كل بدنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى، تقرب إلى الله تعالى بمئة بدنة. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة منها على عدد سن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غمر، بقية المئة نحرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الإنسان في الأضاحي وفي الهدي يمكن أن يذبح بنفسه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في 63 بدنة، ويمكن أن يوكل غيره، أن بقية الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أناب عليا ليذبح الباقي. قال فنحر ما غبر وهي 37 بدنة تمام المئة. قال وأشركه في هديه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا مشاركا له في الهدي. قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ قطعة لحم من كل بدنة، من كل بدنة يؤخذ منها قطعة، ووضعت هذه القطع المئة في قدر فطبخت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. وذلك يعني لأن السنة أن يأكل الإنسان من الهدي الذي يتقرب به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل يعني ليكون قد أكل من جميع الهدي، فوضع قطعة من كل بعير وطبخ جميعا، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المرق ليكون يعني قد أكل شيئا من جميع ما أهداه صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني المعمول به الان يعني ان يعني انهم جعلوا مجازر يعني حديثه ومهيئه وكذا، تولت يعني الحكومة السعودية والمؤسسات يعني المكلفة بذلك، تولت يعني مسألة ذبح الأضاحي، وهذا فيه يعني عمل طيب، لأنه قبل سنوات يعني كان الناس ينحرون الأضاحي ويلقونها في الطرقات فتتعفن ولا ينتفع أحد بها، فصار الآن يعني ملزم الأمر، وصار يعني جاء هناك مجازر داخل منى وجهات يعني تقوم على هذا. يمكن إلى الحج أن يوكل يعني هذه الجهات لنحر الهدي، ويمكن لكل مجموعة أن يرسلوا مندوبا عنهم ليشهد الذبح بنفسه، وإذا كان يريد أن يأخذ اللحم أو بعضه يمكنه ذلك، وبحيث اللحوم الزائدة يعني تجمد وترسل إلى المحتاجين من المسلمين في أنحاء العالم حتى لا يكسب شيء من اللحوم. فهذا يعني المعمول به طبعا، يوزع منها على فقراء الحرم حتى إذا اكتفوا وسدت حاجتهم، زيادة عن ذلك توزع على فقراء المسلمين في البلاد الأخرى. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فأفاض إلى البيت. طبعا هنا اختصار يعني أن بعد النحر ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع نصف شعره، النبي صلى الله عليه وسلم دفع نصف شعره إلى أبي طلحة وأم سليم اللي هو بيت أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، دفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره، والنصف الآخر أمر بتوزيعه بين الحجاج، فوزع نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجاج، فكل واحد يعني مال شعره أو شعرتين أو شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره. بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، اتجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. قال: فصلى بمكة الظهر، فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم. بنو عبد المطلب وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إليهم السقاية، كانوا هم المسؤولين عن السقاية، يعني يضعون البلاء في زمزم ويعبئون الأواني ويسقون الناس، فيسقون على زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انزعوا، يعني النزع اللي هو سحب الماء من البئر عن طريق الدلاء والكبال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم يستقي بنفسه من البئر، لكن خشي أنه إن فعل ذلك لاقتدى الناس به صلى الله عليه وسلم، وكل واحد استقى لنفسه، فيضيع من بني عبد المطلب هذا الشرف يعني الذي لهم، أنهم هم الذين يتولون سقي الناس وخدمة الحجاج. فقال: فناولوه دلوا فشرب منه. بني عبد المطلب ناولوا النبي صلى الله عليه وسلم دلوا فشرب منه، وماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا عن ماء زمزم، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. معنى ماء زمزم لما شرب له، يعني إن الإنسان إذا شرب ماء زمزم بنية يعني أن يرزقه الله علما، أو يرزقه الله مالا، أو أن يغفر له ذنوبه، أو أن يفرج الهم المعين، أو يشفى من مرض معين، أو شيء من هذا القبيل، فهو لما شرب له، على النية التي شرب من أجلها ماء زمزم، فهو بإذن الله تعالى يكون سببا في حصول المطلوب، وهو طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم يعني ماء زمزم لو أن الإنسان اقتصر على شربه لأجزأه عن الطعام، وكفاه لما جعل فيه من البركة، وهو شفاء سقم، شفاء من المرض. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. قال: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشرة ذي الحجة، أيضا حين ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بغلة في ذلك اليوم، وعلي يعبر عنه يعني يبلغ عنه، والناس بين قائم وقاعد، بعض الناس كانوا قياما والآخرون كانوا قعودا. قال: وأعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى في اليوم العاشر اللي هو يوم النحر، فخطب خطبة يعني خطبة أخرى أو أكثر في أيام التشريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة اجتماع الناس فيعظهم صلى الله عليه وسلم ويذكرهم. قال: وأعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد في الخطبة التي خطبها يوم النحر بعض ما كان ذكره في خطبته يوم عرفة من باب التأكيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحيانا أن يكرر بعض المواعظ من باب يعني التذكير والتأكيد على أهمية هذا الشيء الذي كرره النبي صلى الله عليه وسلم. كرر بعض الأشياء التي ذكرها في خطبة يوم عرفة وزاد المواعظ. قال: فقد روى الشيخان عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ما معنى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ المقصود أن العرب كان عندهم عادة زمينة وهي النسيء الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. النسيء هذا كان عبارة عن إحلال بعض الأشهر الحرم وتحريم بعض الأشهر الحلال، تأخير شهر حرام إلى يعني عن غير وقته. وكان العرب كان لهم طرق في موضوع النسيء هذا اللي هو تعديل الشهور والتلاعب بها، لأن يعني الأشهر الحرم اللي هو 4 يحرم فيها القتال، كان العرب يعظمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها ويستعظمون القتال في الأشهر الحرم، فأحيانا يحبون أن يقاتلوا في شهر الحرم يرغبون في القتال، فيجعلون الشهر الحرام حلالا ويحرمون بدلا منه شهرا آخر، يتلاعبون بدينهم الباطل أصلا، وهم يعني دينهم باطل الوثنية، ولكن كان عندهم أشياء من الحق متوارثة عن الأنبياء، وكان هذا من الحق الموجود في دينهم اللي هو مسألة تعظيم الأشهر الحرم، أشياء يعني متوارثة عن إبراهيم عليه السلام، ولكن مع ذلك كانوا يتلاعبون بها ويبدلونها. فكان من ضمن ما يفعلونه أحيانا أنهم ربما يأتون في سنة من السنوات ويسقطون مثلا شهرا من الشهور، يعني مثلا يجي شهر رجب وشهر رجب شهر حرام، فبدل من رجب يقول هذا الشهر هو شعبان بدل رجب، وهذا الشهر رجب ألغي، وهذا الشهر هو في الحقيقة رجب يسمونه شعبان، ويعني يوالون السنة مثلا، وفي سنة أخرى يزيدون شهرا مثلا أو ينقصون شهرا وهكذا، فتلاعبوا بالسنين. ولذلك يعني كثير من الفقهاء قالوا ان سبب عدم حد النبي صلى الله عليه وسلم في السنه يعني التاسعه او النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه في العام الثامن، ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وانما حج في العام العاشر، فقالوا ان الحجه يعني من ضمن الاقوال يعني ان الحجه في العام التاسع كان فيها يعني كان هناك يعني نسيء فعله المشركون في هذه السنه، وكان الشهر الذي هو ذو الحجة فيقفون فيه لم يكن في الحقيقة شهر ذو الحجة، لم يكن هو في الحقيقة شهر ذي الحجة الموافق يعني لعدة الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا يعني حذفوا شهرا ووضعوا شهرا مكانه وكذا، بدلوا بحيث أن هذا الشهر لم يكن هو الموافق فعلا لذي الحجة وكذا. فقيل يعني هذا قول يعني من ضمن الأقوال، وقيل غير ذلك، قيل يعني لأن البيت كان لا يزال به عراة يطوفون بالبيت وكذا يعني إلى غير ذلك يعني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الأمر ويمنع المشركين من الحج ويمنع العراة من الطواف بالبيت، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وعليا يعني ليأمر الناس بذلك في العام الكافة، يعني يتهيأ الأمر لحج النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، يعني خلص يعني اللخبطة التي فعلها المشركين في الشهور والتقديم والتأخير انتهت، ورجع الآن الزمان استدار ورجعت الشهور مطابقة لوضعها الحقيقي ولما كانت عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. قال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهنا رجب مضر النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إليه لأن هذه القبيلة مضر كانوا أكثر الناس تعظيما لرجب، و يعني كانوا أكثر الناس يعني تعظيما لرجب ولا يستبدلونه بشهر آخر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي بين جمادى وشعبان، لرجب في وضعه الطبيعي والحقيقي بين جمادى يعني بعد جمادى وقبل شعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. طبعا الصحابة والعلماء يعرفون أن هذا الشهر ذو الحجة، ولكن مع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم، يعني ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة، البلدة المحرمة التي هي مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الأموال والدماء والأعراض، والعرض هو موضع النفس والدم من الإنسان، يعني الوقوع في عرض آخر يعني ذكره بسوء سبه أو شتمه أو اغتياله، هذا هو الوقوع في عرضه. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الأموال بالباطل، وكذلك من انتهاك حرمة الدماء بأن يعتدي أحد على آخر بقتل أو ضرب أو جرح ونحو ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الحرمات، حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاقتتال بعده والاختلاف، ثم قال ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. حث النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدين، وأن الإنسان إذا علم شيئا من الحق أن يبلغه إلى غيره، وأن المبلغ احيانا يكون اوعى من السامع، يعني السامع ربما حفظ اللفظ وادى اللفظ كما هو ويكون ايه غير متدبر بما اشتمل عليه هذا اللفظ من المعاني. فياتي شخص اخر بلغ ويكون اوعى من السامع واكثر يعني تدبرا لهذا اللفظ واستفاده منه. قال: وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم قال في تلك الخطبه: الا لا يجني جان الا على نفسه، الا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده. يعني كل انسان سيحاسب على عمله، جنايه الانسان لم يحاسب عليها ابوه ولم يحاسب عليها ابنه، وانما ايه سيحاسب هو نفسه على ايه هذه الجنايه. المقصود بالجنايه اي ذنب يعني او معصيه يعني يذنبها الانسان، فهو ايه الذي سيحاسب عليه، ولم يسال عنها ابوه ولم يسال عنها ابنه، وانما سيسال كل انسان عن عمله. قال: الا ان الشيطان قد يئس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا، ولكن ستكون له طاعه فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى به. يعني الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب، يعني عباده ايه صريحة، عبادة صريحة من يخرج أناس يقولون أنهم عبدة الشيطان كما يحصل من الآن في بلاد الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس، كما في الحديث الآخر إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. لكن نجح الشيطان سينجح في التحريش بينهم، في الإيقاع بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. وفي هذا الحديث يعني قال: ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم، يعني الشيطان سينجح في أن يغوي الناس يعني في الوقوع في بعض المعاصي والذنوب ونحو ذلك، لكنه يئس أن يعبد عبادة صريحة. قال: وأقام النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمه. النبي صلى الله عليه وسلم أقام أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أقامها بمنى يعلم الناس دينهم ويجدد شريعة إبراهيم عليه السلام، لأن مشركي قريش كانوا قد غيروا في الحج وبدلوا فيه، حج أصلا موروث عن إبراهيم عليه السلام، ولكن المشركين كانوا قد بدلوا في صفة الحج، بدلوا تبديلات كثيرة، زي ما ذكرنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف بعرفة وكان المشركون لا يذهبون إلى عرفة ويقفون فقط بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم، ومزدلفة من الحرم لكن عرفة من الحل، يقول لا نذهب إلى الحل ونمكث في الحرم. كان مشركو قريش كانوا لا يذهبون الى عرفه ويقفون فقط بالمزدلفه بدل عرفه، وكانوا مثلا ينصرفون من مزدلفه في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه وبعدين لما انصرف من مزدلفه انصرف قبل طلوع الشمس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جدد شريعه ابراهيم عليه السلام وابطل التحريفات التي حرفها المشركون. قال: وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ايام التشريق ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه اخرى في وسط ايام التشريق. قال: فقد روى ابو داود باسناد حسن عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يوم الرؤوس هنا اللي هو إيه؟ أوسط أيام التشريق اللي هو اليوم الثاني عشر. فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قال: وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر. أيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء والأموال والأعراض، هذا الموضوع أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وأكد عليه يوم النحر، وأكد عليه في أيام التشريق، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من إيه؟ من انتهاك حرمة الأموال أو الدماء أو الأرض. قال ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع أنزل الله تعالى عليه سورة النصر، وهي آخر سورة أنزلت كاملة من القرآن الكريم، سورة النصر آخر سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزل عليه بعدها آيات، بعض آيات المتفرقات أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم فيما بقي من عمره صلى الله عليه وسلم. سورة النصر كان فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، نعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، يعني فيها إعلام من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بقرب دنو أجله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ودائما الايه التسبيح بحمد الله وحمد الله تعالى دائما يكون في نهاية الأمر، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم المجلس يقول ايه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك مثلا، ومثلا في نهاية الطعام يقول ايه الحمد لله مثلا، وهكذا يعني فدائما وكذلك قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، دائما الحمد يكون آخر الأشياء. فأمره الله تعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني خلاص إذا حصل المقصود من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود يعني من بعثته، فبلغ القرآن وبلغ الدين وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإذا أدى النبي صلى الله عليه وسلم المهمة التي بعث من أجلها، فأمره الله تعالى أن يسبح بحمد الله وأن يستغفره، إشعار بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني أيضا من اللطائف يعني الإمام السهيلي اللي هو صاحب كتاب السيرة الروض الأنس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني إن كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاسم اللي هو أحمد أو محمد، اسمه إيه مشتق من الحمد، إشارة إلى أنه خاتم الرسل، دائما الحمد إيه آخر الأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فكان اسمه إيه مشتقا من الحمد أيضا، يعني لأنه خاتم الرسل، ولما حضر أجله أمره الله تعالى بالحمد. طيب فقال وفي يوم النفر الثاني الثالث عشر من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا فنزل بسيف بني كنانة من الأبطة. اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، هناك نفر أول اللي هو في اليوم الثاني عشر، بعض الحجاج ينفرون يعني ينصرفون من منى في اليوم الثاني عشر، لأن الله تعالى قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فبعض الحجاج يتعجلون وينفرون في اليوم الثاني عشر وبعضهم يتأخر وينفر في اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى فنزل بخيف بني كنانة من الأبطة، اسم المكان في مكة، نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأقام هناك بقية يومه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من منى بعد إيه؟ بعد الظهر بعد الزوال، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات ثم انصرف من منى إلى مكة وأقام بهذه المنطقة اللي هي خيف بني كنانة من الأبطة، أقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى ملك فنادي الصلوات بهذا المكان، ثم رقد رقبة ثم ركب إلى البيت، ملك فنادي ركب إلى الكعبة فطاف به طواف الوداع، وكان قد أمر الصحابة أيضا، أمرهم ملك فنادي بذلك أن إيه أن يطوفوا طواف الوداع قبل مغادرة مكة. قال ولما قضى مناسكه صلى الله عليه وسلم حث الركاب إلى المدينة المطهرة، بعد أن بهذا بعد طواف الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم مناسكه وأتم حجه، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، قال لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف الجهاد في سبيل الله والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. طيب بهذا ينتهي ذكر حجة الوداع ونتوقف من اليوم إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ لا، اليوم العاشر هو يوم النحر، هذا يسمى يوم النحر. وبعدين أيام التشريق 3 أيام بعد يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى اللي هو يعتبر اليوم العاشر، وبعد يوم النحر تأتي 3 أيام هي أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 اللي تسمى اليوم من العيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وجاء حديث أخر ابن عامر رضي الله عنه رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا يعني كان أيام العيد تعتبر 4، يعني يوم عيد الأضحى وبعدين 3 أيام التشريق. بالنسبة للحجاج يعني الحجاج لابد ان يكون الذبح اما بمنى او بمكه. كل منى ومكه مكان مسموح بالنحر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حجاج مكه ومنى طريق ومنحر. كل حجاج مكه ومنى طريق ومنحر. لكن طبعا الاصل ايضا ان اللحم الذي يذبح هناك انه ياكل منه الحاج ويطعم فقراء الحرم. لكن إذا فاض يعني شيء عن فقراء الحرم ممكن أن يوزع على غيره من المسلمين. هذا الذي يحصل الآن، يذبح بمنى وبعدين الفائض يوزع على الفقراء في جميع أنحاء العالم. تفضل. حكم التوكيل في بعض مناسك الحج، طبعا هناك مناسك لا يصح فيها التوكيل ومناسك يصح فيها التوكيل. فمما يصح فيه التوكيل رمي الجمار للعاجز عن رمي الجمار. اذا كان الانسان يعجز عن رمي الجمارات بنفسه يمكنه ان يوكل غيره ليرمي عنه، لا حرج في ذلك. الضعيف الذي لا يستطيع ان يرمي بنفسه يوكل غيره ليرمي عنه. لكن مثلا الطواف والسعي لا يوكل، لا يصح ان يوكل احدا ليطوف بدلا منه او يسعى بدلا منه. ولكن اذا عجز عن الطواف ماشيا يمكن ان يطوف محمولا، يطوف راكبا او يطوف محمولا. اذا كان استطاع ركوب مثلا عربه تجر او كذا، او يحمل على الاعناق يعني ويطاف به او كذا. وكذلك ايضا في السعي الانسان يمكن ان يسعى راكبا. طبعا الطواف راكبا والسعي راكبا هذا حتى بدون عذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا بدون عذر. الطواف ان كان يطوف ماشيا او راكبا كان يعني بعذر او بدون عذر. لكن محمولا هذا اذا كان معذورا لا يستطيع ان يطوف لا ماشيا ولا راكبا يطاف به محمولا. وكذلك وكذلك التواجد في يعني عرفه ومزدلفه وكذا، يعني المقصود ان يتواجد فيها من حتى المرضى وكذا، يعني كلنا من سيارات الاسعاف وكذا الى عرفات يعني يحكم بها بعض الوقت وكذا. الحمد لله هناك يعني تيسير في امر الحج الحمد لله. مهما كانت حاله الانسان باذن الله يعني يمكن ان يؤدي المناسك، يحمل يعني الى الاماكن التي لا يستطيع ان يمشي اليها، والرمي يعني يوكل من يرمي عنه، والذبح يوكل من يذبح عنه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.